بعد التحية وبعد السلام جايين نبدأ المزاد ب 200,000 دولار. مين يزود؟ 1,000,000 دولار. انت كده جامد يعني. مليون دولار عند مستر حرنكش. مين يزود؟ 1,500,000 دولار. مليون ونص دولار عند شرقاوي بيه. بقى كده العبرة بالنهايات يا حرنكش. مستر حرنكش هتزود؟ طب 3,000,000 دولار. هوبا مسمار ده ولا ايه؟ اتعل علي اتعل، انت لسه ما شفتش حاجة. 3,000,000 دولار. 4,000,000 دولار. هوبا 4,000,000 دولار عند شرقاوي بيه. ماشي شرقاوي. 10,000,000 دولار. 10,000,000 دولار هنا. 30,000,000 دولار. 30,000,000 دولار هنا. 100,000,000 دولار. ولا برافو، فكت الحصالة وجيت زايد بيها. معايا فلوس كتير قوي مش عارف اعمل ايه. بفكر اشتري الولد نمار يعمل لي قهوة. ما هو برازيلي. باخد فيرمينو بقى بيعمل قهوة بوش رجله. طب ما تجربوا يا جماعة روبرتو كارلوس، حتى يعمل القهوة محوجة. شركاوي شركاوي تبقى عبيط لو فاكر انت هتكسب المزاد ده. لا ما انت مش هتعلم عليا يا حرنكش. شرقاوي هتسكت له؟ 120,000,000 وفيلة الغردقة. طب 140,000,000 ومعاهم مزرعة جدو علي. جدو علي ده اللي عنده حمار؟ جدو علي مين؟ يا جدع جد اسمه علي، انت مالك فيه ايه؟ يا جماعة يا جماعة دي منطقة عقارات ما ينفعش نخوض فيها. حرنكش انت اللي جبته لنفسك. ايه يا شركاوي اللي انت بتعمله ده؟ تنزل 10 ضغط ولا ايه؟ 200,000,000 دولار ومول وتسعين كلب جيرمان مستورد وشركة بروجرامينج وبيت العز يا بيتنا. ولو راجل زود شركاوي بيه. امبوسيبل. ماشي شركاوي، هو واحد اللي بلجاله في المواقف اللي زي دي. الو ايوه عديدس، محتاجك في قرشين. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. النهاردة هنقدم لكم دليل الدحيح للملياردير المستريح. عزيزي المشاهد خلينا نتكلم بصراحة ومن غير لف ودوران، مين ما يحبش يكون معاه فلوس كتير؟ مين ما يحبش يكون معاه الملايين والمليارات من الدولارات؟ يجيب بيهم جيت سكي يركبه على شواطئ مايوركا الجميلة، أو يجيب أستون مارتن يلف بيها شوارع بيفرلي هيلز في كاليفورنيا. عزيزي المشاهد الفلوس شيء جميل ممكن تعمل بيه حاجات جميلة أو تخلي جودة حياتك أو الكواليتي أوف لايف أحسن بكتير من لو كنت فقير. عزيز مشاهد ما اقصدش اقولك ان انت فقير يعني، ما تفهمنيش غلط عزيز مشاهد، بس في الحقيقة كلنا فقراء وما معناش فلوس. مثلا سنة 2018 نشرت مؤسسة اوكسفام تقريرها السنوي لتوزيع الثروة. هذا التقرير بيقول ان اغنى 26 واحد في العالم سنة 2018 كانوا بيمتلكوا ثروة تعادل ثروة نص الكوكب. عزيز المشاهد انت متخيل 26 واحد معهم فلوس قد اللي مع 3.8 مليار بني ادم، بل لو عمنا واخدين كل الناس اللي معها مليار دولار او اكتر كله هنلاقي دول اقل من 0.001% من الناس. طب الله 26 واحد والكم ملياردير دول جابوا الفلوس دي منين؟ عايزين نعرف عشان نعمل زيهم بقى ونقب على وش الدنيا. سنة 1987 العالم كله كان فيه 140 ملياردير بس، السنة دي 2019 عندنا 2153 ملياردير بثروة تقدر تقريبا ب 8.7 تريليون دولار، ومتوقع ان على 2050 العدد ده يوصل لل 7000 ملياردير. ياه ان شاء الله نبقى منهم لو عشنا ل 2050. بس 7000 قليل، انا حاسس ان فرصتي كده قليله. يا رب يبقوا اكتر يا رب. اللهم اكسر من السياسات النيوليبراليه، اللهم اكسر من اموالهم لما اكون منهم، لكن لما ما اكونش منهم يعني اتمنى ان الثروه دي كلها تروح وتبتدي تتوزع على الفقراء. الاغنياء بيزيدوا والفقراء بيقلوا، لكن الطبقه المتوسطه دي ايه تحس ان هي ستي وير يو ار. لو بصينا على التطور التاريخي للمليارديرات دول هنلاقي ان في ال 1800 عدد المليارديرات دول كان قليل بس معاهم مليارات كتيره جدا. ناس زي اندرو كارنيجي وجون روكفيلر اللي ثروتهم على حسب موقع money.com تقدر بدلوقتي بالرقم بتاع دلوقتي يعني باكتر من 341 مليار دولار. ده اغنى من جيف بيزوس، اغنى واحد دلوقتي بثروه تقدر ب 131 مليار دولار تقريبا. الراجل ده جون روكفيلر بعد الثوره الصناعيه الحديثه واخترع العربيات والكهرباء قدرت شركته ستاندرد اويل تسيطر على تقريبا 90% من سوق البترول ومشتقاته في امريكا عشان يكون هذه الثروه المهوله في 40 سنه تقريبا قبل ما تقوم الحكومه الامريكيه مقرره انها تحل الشركه بتاعته ل 34 شركه اصغر. ما هو كان ستاندرد اويل شركته دي محتكره السوق، فالحكومه عشان تحرك السوق شويه وتعمل منافسه قامت عملت كده. بعدها بشويه ظهر في امريكا الملياردير الامريكي الثاني اندرو كارني اللي تقدر ثروته النهارده بحوالي 372 مليار دولار. جمعهم من خلال شركته كارنيجي ستيل اللي كانت بتوفر الحديد والصلب لقطاعات كتير في امريكا وقتها. اول شبكه سكك حديد بتربط الولايات كلها كانت من الصلب اللي انتجته كارنيجي ستيل. ده غير طبعا الكباري الكتير وبرمات الحفر لاستخراج البترول. بس كارنيجي كان شايف ان من واجبه يرجع الفلوس الكتير دي كلها للناس، وتقريبا اتبرع بفلوسه كلها عشان يمول البحث العلمي في امريكا ويبني جامعات ومكتبات. جامعه كارنيجي جامعه كبيره جدا وعمل مسارح للفنون موجوده لحد النهارده باسمه. في هول في الموسيقى مشهوره جدا اسمها كارنيجي هول. الفكره ان في الوقت ده عشان تعمل ثروه كبيره محتاج غالبا راس مال كبير جدا في الاول. عشان تقدر تمول بزنس انشائي كبير زي بتاع كارنيجي او روكفلر محتاج كابيتال او راس مال كبير، لان هذه البيزنسز مكلفه جدا في الاول. محتاج مصانع بقى ومش عارف ايه عشان تحفر حاجات كبيره يعني. عشان كده الناس دي كان عددها قليل قوي، ونادرا ما تلاقي رجل اعمال الشاطر ده اللي بالموارد الكبيره اللي عنده يقدر ياخدها للنيكست ليفل بقى ويعمل بيزنس عملاق ويجيب هذا الكم من الثروه. ولكن مع مرور الوقت وتقدم التكنولوجيا واساليب الصناعه والانتاج ما بقاش لازم تبدا براس مال كبير عشان تعمل هذه المليارات. وفعلا بدا يظهر للعالم فجاه الاف المليارديرات من دول كانت ناميه وفقيره ما كناش نتخيل ابدا ان هي ممكن تطلع هذا الكم من الاغنياء. الصين والهند مثلا محققين المركزين الثاني والثامن على مستوى العالم، الصين الثاني والهند الثامن من حيث عدد المليارديرات اللي معظمهم رجال اعمال جامدين جدا في مجالاتهم، زي الصيني ما واتينج مؤسس شركه تنسنت اكبر شركه في اسيا متخصصه في مجال الانترنت والالعاب، واللي قدر من خلالها يكون ثروه تقدر بحوالي 38 مليار دولار. او الهندي مكاش امباني رئيس مجلس اداره شركه ريلاينس اندستريز ليميتد اللي ليها شغل في الهند كلها في مجالات الطاقه والبتروكيماويات والمنسوجات والموارد الطبيعيه وتجاره التجزئه والاتصالات، وعمل ابلكيشن زي سبوتيفاي كده سماه امباني سفاح ده نايس يعمل برنامج الدحيح. كل هذا الشغل خلى امباني اغنى رجل في اسيا كلها. وامباني شركه كبيره بقى، انا عايز ابقى اغنى رجل في افريقيا، مش طماع والله، يا قاره فقيره وكده، بس يعني لا ان شاء الله فيها ثروات والله كتير فيها ثروات. المهم اصبح هذا الرجل اغنى رجل في اسيا كلها بثروه تقدر بحوالي 54 مليار دولار. طبعا ايها المشاهد الجميل مش محتاجين نتكلم على مليارديرات امريكا، الناس اوريدي ما بتتكلمش غير عنهم، ناس زي بيل جيتس وجيف بيزوس ومارك زكربيرج اللي ملياراتهم كلها عملوها في شركات بتشتغل في المجال التقني والتكنولوجي. تعال نقارن حد زي مارك زكربيرج واندرو كارنيجي، ده احتاج يبقى عنده مش عارف قد ايه ومصانع قد ايه وتعمل مش عارف مين. هذا زكربيرج كان حته عيل صغير في الجامعه وما يقول لك انا عايز اعمل فكره موقع لمش عارف ايه. المهم شويه برمجه على الكمبيوتر بتاعه كل حاجات رخيصه جدا، عمل موقع هوب بقى ملياردير من اغنى الناس في العالم. الحاجز عشان تبقى ملياردير النهارده بقى سهل تعديه، سهل قوي، ما انتش محتاج هذا الكم من الكابيتال وهذا الكم من الثروه عشان تبدا البيزنس بتاعك اللي يدخل في جيوبك المليارات. فمن الواضح جدا ان مجال التكنولوجيا والانترنت خلق سوق جديد في فلوس كتيره جدا ما كانتش موجوده قبل كده، وحتى بالنسبه للشركات اللي بتشتغل في مجالات الصناعه. فالتقدم التكنولوجي ده ساعدها تزود ارباحها بطريقه ضخمه جدا، لانها دلوقتي بقت قادره تسوق وتبيع صناعتها في العالم كله ومش متحجمه في سوق محلي واحد. وكمان ممكن تستغل سوق العماله الرخيص في البلاد الناميه عشان تقلل التكلفه وتزود الارباح، زي شركات الهدوم الكتيره جدا اللي بنت مصانع ليها في دول اسيويه كتير زي H&M وزارا ونايكي كان عندها حاجه في اندونيسيا. ده غير اصلا انها في بعض الاحيان ممكن تستغنى عن جزء كبير من العماله الرخيصه دي مقابل اجهزه وروبوتات بتعمل الشغل بكفاءه وسرعه اكبر بكتير من العمال، وكل ده في الاخر بيزود ثروات الشركات دي وبالتالي ثروات اصحابها. طبعا عزيزي المشاهد بعد ما تسمع هذا الكلام تقولي بس موضوع الشركات ده حتى لو مش محتاج راس مال كبير الا انه معقد قوي ومحتاج شغل كتير، مفيش طريقه تانية. بص عزيزي المشاهد انا مش هخبي عليك وهجيب لك من الاخر، عشان يبقى معاك الفلوس الكتيره جدا دي هتعمل حاجه من اتنين، يا هتورث حد قريبك غني جدا زي لورين باول جوبز ارمله ستيف جوبز اللي ورثته بعد ما مات وبقت ملياردير قد الدنيا، يا اما معاك كابيتال او راس مال. وخد بالك راس المال ده مش لازم يكون فلوس، الكابيتال او راس المال هو كونسبت كده اللي هو من خلاله دايما تقدر تجيب فلوس. البيوت تعتبر كابيتال، براءات الاختراع اللي انت ممكن تعملها لايسنسنج تعتبر كابيتال، الاسهم تعتبر كابيتال، حرف الاي اللي هو الكبير ده يعتبر كابيتال برضه، كابيتال ليتر بقى. المهم مش بس كده، ممكن يكون في حاجات دي كلها حاجات ماديه، مثلا ممكن تكون تعليم بتاعك يبقى كابيتال، لو بتعرف تعمل برمجه فانت تقدر توظف هذه التالنت في حتت مختلفه. ممكن يبقى العلاقات، تعرف ابو مش عارف مين يبقى صاحبك جدا، ابو مش عارف مين يبقى مش عارف ايه، تبقى وزيره مش عارف ايه، دي سوشيال كابيتال. وممكن كمان حاجات زي الجاذبيه والقبول الجماهيري تبقى كابيتال. وطبعا في هذه الحته انا مش محتاج ان انا اتكلم عن نفسي، يعني عادي جدا ممكن يبقى ناس جذابه وتستغل هذه الجاذبيه والكاريزما وكل الحاجات دي في انها تحصد على ملايين مليارات الدولارات يا جدع، زي زميلتي كايل جينر الانترنت سيلبرتي المعروفه، الله يبارك لها ويرزقها ويعني وتحن علينا. المهم استغلت كايلي جينر جاذبيتها وقبولها الجماهيري وممكن كمان شهرة حد من اخواتها زي كيم كارداشيان عشان تسوق لمستحضرات التجميل على حسابها على انستغرام اللي بيتابعها عليه اكتر من 150 مليون واحد، ده اكتر من عدد متابعين للدحيح او صديق العزيز مايكل جوردن لاعب كرة السلة المشهور اللي قدر يكون ثروة تقدر بحوالي 2 مليار دولار، بس مش من لعب كرة السلة ولكن من خلال السبونسرز والمعلنين اللي كانوا شايفين ان هو الراجل ده محبوب جدا، ناس بتحبه وهيكون واجهة قوية للبراندات بتاعتهم زي نايكي وجيتوريد. انا مش عارف يا عزيز المشاهد، انا مستني اصرف الجاذبية بتاعتي دي بفارغ الصبر، عمال بحوش فيها بحوش فيها لحد ما اصرفها كلها واقعد بقى مع اصدقائي المليارديرات اقول لهم ازيكم عاملين ايه واستضيفهم. بس طبعا هيبقى عندي بقى حاجه اكبر من كده، يعني زي ما حضرتك بتتابع اخبار اصدقائك على الفيسبوك وعلى الانستغرام، انا كمان احب اتابع اخبار اصدقائي الاغنياء دول واشوف بيعملوا ايه بالمليارات بتاعتهم دي، واحب اقول لك ان اصدقائي اروش من اصدقائك وبيعملوا حاجات مؤثره كتير في العالم. لسه صديقي الملياردير بيل جيتس وزوجته الجميله ميليندا جيتس ليها كتاب بالمناسبه احب دايما اوجب معاها، عمال شايفها على الانستغرام عماله، فبقول يعني اساعدها في المبيعات واقول. المهم بيل وميليندا عندهم مؤسسه بيل اند ميليندا جيتس الخيريه ومتبرعين باكتر من 3 مليار دولار للابحاث اللي بتعملها شركه ميرك اند كو لمحاربه فيروس الاتش اي في المسبب للايدز. البشمهندس ايلون ماسك صديقي العزيز متبني مشاريع امداد مدارس في ميشيغان بميه نظيفه صالحه للشرب، ولكن طبعا ده ما يعنيش ان في ناس فعلا معترضه على اللي بيحصل ده. مفيش مشكله ان واحد يبقى معاه فلوس كتير ويساهم بشكل ايجابي في حل مشاكل المجتمع بتاعه، ولكن بعض الناس شايفه ان ده بيحط الناس تحت رحمه المليارديرات دول، وقت ما يقرروا ما يصرفوش على المشاريع دي ناس كتير قوي هتتضرر. لا طب نعمل ايه؟ ناخد منهم ضرائب زياده ونحل احنا المشاكل دي بمعرفتنا؟ بص هي الاجابه على السؤال ده معقده شويه. زي ما قلنا معظم المليارديرات كونوا ثرواتهم من خلال رؤوس الاموال او الكابيتال، وفي بلاد كتيره ضريبه الكابيتال دي احيانا بتوصل ل 21%، وده رقم بيجده بعض الاغنياء كتير جدا، فبيلجأوا لبعض الحيل الماكره عشان ما يدفعوش الضرائب اللي عليهم دي، اسمها الاوف شور فاينانشال سنترز او المعروف بالتاكس هيفنز، المراكز الماليه الحره او ما هو معروف بالجنه الضريبيه، ودي بتكون بلاد او مناطق بتدي حريه ماليه كبيره جدا لاصحاب الاموال والكابيتال دول بسبب ضرائبها شبه المعدومه وسهوله دخول وخروج الفلوس منها، زي جزر كيمن الكيمن ايلاندز وبنما ولوكسمبورغ وهونج كونج وبرمودا. المليارديرات دول بياخدوا فلوسهم ويخبوها في بنوك في البلاد دي عشان يتهربوا من دفع الضرائب في بلادهم الاصليه. في بعض الدول في اوروبا تدفع 50% من دخلك، اقول لك لا يا عم انا اروح بقى اعمل لي حساب في التاكس هيفن بتاعتي وادخل فلوس هناك وما ادفعش ال 50%، متخيل انت دخلك مليار تدفع 500 مليون دولار للحكومه بتاعتك. في بعض الناس قال لك لا يا عم مش عايزين نعمل الكلام ده، شوف لنا تاكس هيفن نظبط الدنيا. ده غير طبعا الضرائب اللي هتدفعوها على الكابيتال غير الدخل، زي اللوحات الفنيه والقصور والعقارات عموما اللي بملايين الدولارات والاصول الغير ماليه الثانيه. وفعلا الموضوع فضل ماشي كده لحد سنه 2016 لما قام واحد مجهول مسرب وثائق سريه جدا لشركه محاماه واستشارات قانونيه واداره ثروات مقرها في بنما بتدير حسابات بنكيه خارجيه لشخصيات عامه وسياسيه عشان تساعدهم يتهربوا من الضرائب في جزر العذراء البريطانيه بريتش فيرجن ايلاندز وبنما. بالمناسبه لو عندك فلوس محترف فيها حطها هناك واعمل نفسك من بنما. ده غير دول ثانيه وسيطه زي سويسرا وهونج كونج ولوكسمبورغ. انا بظبطك عزيزي المشاهد، لو حبيت تهرب ثروات روح هناك، بس ممكن تهربهم عن طريق وما باخدش نسبه كبيره يعني 20 30% مش حاجه يعني. المهم الوثائق السريه دي كشفت عن شخصيات مشهوره كتيره جدا وحاطه فلوسها في تاكس هيفنز، زي لاعب الجولف تايجر وودز والسياسي الباكستاني نواز شريف والممثل جاكي شان والملكه اليزابيث، الملكه بتحاول تهرب من الضرايب ولا ايه، ونجم برشلونه الاسباني ليونيل ميسي. حتى انت يا ميسي بتهرب من الضرايب، متخاذل فعلا. في اسبانيا مصلحه الضرايب لا ترحم، ومع مرور الزمن يصبح الموضوع اكثر صعوبه. ده في كروي طبعا الناس اللي متابعين تصريحات ميسي. المهم حسب خبراء ماليين كتير فالفلوس اللي في تاكس هيفنز دي تقدر بتقريبا من 7 تريليون ل 10 تريليون دولار، ده رقم كبير جدا، وده اللي عرفوا يحسبوه، ما بالك بقى من اللي ما نعرفش عنه حاجه. السياسات الاقتصاديه المتبعه من الثمانينات في بريطانيا وامريكا بالاخص اتبنت على فكره ان تحرير التجاره والتقشف وخفض الضرائب هي اللي بتشجع الاستثمار وبترفع مستوى الانتاج والمعيشه، ولكن ده ما حصلش وتراجعت حركه الناس بعد الحرب العالميه الثانيه وزاد عدد الناس في الطبقه الفقيره، والناس اللي في الطبقه المتوسطه يا دوب عارفين يتشعلقوا فيها. وبعد فضيحه بنما حاولت بلاد كتير انها تعدل في سياساتها الماليه، خصوصا لما بدات تظهر الفروقات الكبيره في الثروه بين الاغنياء اللي عددهم قليل جدا وبين عدد كبير من الناس في البلاد دي، وبدات الدول تتعامل مع الموضوع ده بجديه اكتر، لان الفلوس دي طول ما هي بره البلد فهي ضرائب ضايعه على الحكومات والناس. وفي الناحيه الثانيه المليارديرات دول عايزين يزودوا ملياراتهم ويحافظوا عليها من ضرائب الحكومه، فبيلجأوا انهم يخبوا فلوسهم بره. يقول لك اصل معلش انا جبت فكره جامده جدا واشتغلت عليها وصرفت من جيبي وعملت شركه وكسبت كتير، انتوا ليكوا ايه عندي؟ هو بيقول كده. فالاثنين عاوزين مصلحته. بس السؤال المهم هو فين السويت سبوت؟ فين الخط بقى اللي هو ايه يخلي ده مبسوط ويخلي ده مبسوط؟ فين الحته اللي فيها المليارديرات دول مش متضايقين من سياسات الحكومه والضرايب، بس في نفس الوقت تكون الحكومه بتاخد ضرايب كافيه تصرف بيها على الابحاث وتحل مشاكل البلد؟ هو ده السؤال اللي لسه ملوش اجابه على الاقل لحد دلوقتي. وفي كل الاحوال انا عارف ان انا كنت قاسي على المليارديرات لاني ما بتغرنيش الفلوس، اعمل ايه؟ ما بتغرنيش. فطبعا واحد يقول لك يا ابو حميد ما تنتقيش الملياردير، لا احسن يشبر عليك بحاجه ولا حاجه. لا عزيزي المشاهد ولا يفرق معاك. يفرق بس مش عايز اقول يعني. في كل الاحوال اللي احنا متاكدين منه ان نسبه كبيره من اصحاب الاموال والاعمال دول بيساهموا بشكل كبير جدا في الاقتصاد والسياسه العالميه والتقدم والتكنولوجيا، وعقلياتهم الاقتصاديه ومواهبهم في اداره الناس بتخلق بدورها فرص عمل كتير ومنتجات مهمه لينا كتير. طبعا عزيزي المشاهد الموضوع صعب يعني، هو كده لاين ان بتوين، هنظبط الملياردير قد ايه بحيث ان هو يقدر يظبطنا، وهي دايما بتبقى انت في البوزيشن اللي هو ايه في مش مع الملياردير. بس عزيزي المشاهد بسبب هؤلاء المليارديرات مثلا بقى في موقع زي اليوتيوب. موقع زي اليوتيوب ده عليه ايه؟ عليه برنامج الدحيح. بنعمل في هذا الموقع ايه؟ نشوف الحلقات اللي فاتت. طب هنعمل ايه؟ هنشوف الحلقات الجايه. طب في ايه تحت الفيديو؟ في مصادر لازم نراها عشان نبقى مليارديرات ومعانا فلوس، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ وعزيزي الملياردير ظبطتك، قعدت اقول كلام وحش شويه فرشه وبعدين يعني ايه قمت قايل لا ان انت كويس وان انت مهم للاقتصاد بتاعنا والحاجات دي كلها. انا في ابريل السنه اللي فاتت المليارديرات 2500 واحد اتجمعوا كده وقالوا ابو حميد احنا عايزينك. قلت لهم فين يا جماعه؟ قالوا لي في مدنتريوم. قلت لهم بس طريق السويس زحمه ومش عارف ايه. قالوا لي مش مشكله تعال هنبعت لك عربيه. فروحت هناك وقعدوا قالوا لي يا ابو حميد الزيت ولا الغنى؟ قلت لهم على حسب نوع الصيت، زيت زيتون، زيت عباد الشمس او زيت السمك. طبعا بعدها عزيزي المشاهد فيسبوك مارك زكربيرج قال لي والله العظيم ما انت مستخدمه. جدع سيرجي برين ولاري بيج قالوا والله العظيم ما انت مستخدم جوجل ولا جوجل مابس ولا يوتيوب ولا اي حاجه تطلعك خالص. زعلوا جدا وبيل جيتس قفش عليا قوي. بس عزيزي المشاهد حظا سعيدا في العثور على المليارات. ومش عايز افضل بقى الجمله بتاعت الشحاته دي بتاعت بقى ظبطنا، يعني انت عارف ما بعلمكش ببلاش.